بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن في فصل يسمى أشراط الساعة وعلاماتها. وأشراط الساعة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والساعة هي اليوم الآخر، الله عز وجل ذكر الدنيا وسماها باليوم الأول، وذكر الآخرة وهي اليوم الثاني الآخرة. وبين المؤلف على أن الإنسان إذا مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وبدأت الأعمال التي هي في الآخرة يحاسب عليها. ثم ذكر أشياء علامات تدل على قيام الساعة، ومن هذه العلامات قوله أمر يأجوج ومأجوج في القرآن، ذكره الله في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقد جاء وصف في السنة والأحاديث الصحيحة ووصف ما يجري منهم، وهذا من علامات الساعة الكبار. ثم ذكر هدم الكعبة، لكن نسمع من القارئ يقرأ أن هذه التعليقات وهي كلها أخبار صحيحة ويجب على المسلم أن يعمل بها. لما نتكلم عن أشراط الساعة معنى ذلك أننا وصلنا إلى الآخرة، والآخرة ما تحتاج من الإنسان إلا أن يتوب من جميع الأخطاء التي قد ارتكبها ويستغفر ربه عز وجل لعله يتوب عليه. فتقرأ لنا هذه العلامات، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. سبقا قال: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي وأنه حق كهدم الكعبة، وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن علامات الساعة أيضا هدم الكعبة. الكعبة بيت الله العتيق الذي حماه الله جل وعلا من أيدي الجبابرة، ولذلك سمي بالبيت العتيق، فلا أحد يتمكن من هدمه. ولما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدمه أرسل الله عليه الطير الأبابيل فأهلكتهم عن آخرهم، وبقي البيت وسيبقى إلى أن يشاء الله في آخر الزمان. كما تعرفون يعني أبرهة لما عمل تلك الكنيسة في صنعاء وأراد أن يصرف الناس عن الكعبة عن البيت، لأن البيت العرب الموجودين فيه من قريش أبو طالب، فأراد أن يعمل هذا العمل. سمع واحد من العرب أن هذا الرجل يريد يصرف الناس إلى تلك الكنيسة التي كتبها بناها في اليمن، فتسلل وراح بنفسه حتى دخل داخل هذه الكنيسة التي بناها أبرهة وتغوط فيها ورجع، يعني يريد أن يبين له على أن البيت هذا هو بيت الله عز وجل، وأن هذه الكنيسة لا تستحق مثل هذا الكلام الذي يقوله. فعزم أبرهة على هدم الكعبة، وأخذ جيشه المعروف ومنه الفيلة معه وجاء. ولما نزل من طريق الطائف وصل إلى وادي محسر، الآن الحجاج يعرفون وادي محسر إذا حجوا، إذا وصلوا هذا المكان يسرعون لأن العذاب نزل فيه. فالشاهد أن أبرهة كانت عنده هذه النزعة. أبو طالب جد الرسول عليه الصلاة والسلام له إبل، إبله أخذها الجيش هذا، فجاء. لما جاء وشافوا هذا الرجل على هذا المنظر وهذا الجمال وهذه الهيئة، أولا أنه ما أراد أن يجلسه معه على الكرسي، على كرسي له جالس عليه، ولكن احترمه لهذه الحالة التي هو فيها وهذه الصورة التي جاء فيها، فنزل وجلسه معه. فبعدين سأله عن حاجته، ماذا تريد؟ فأخبره على أن له إبل أخذها الجيش. قال سبحان الله، يعني كبرت في عيني وظنيت أنك تريد تعمل شيء، أنا جاي أهدم بيتك الذي تفتخر به على الناس وأنت تسألني عن الإبل؟ فقال أبو طالب عبد المطلب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، أنا رب إبلي يعني مالكها وحاجتي عليها، وأما البيت فله رب يحميه. الله عز وجل أرسل هذا الطير، طير الأبابيل، وهذه الصورة تقرؤونها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الطيور جاءتهم وأمطرت عليهم الحجارة، ما تركت منهم أحد. طيب، رجع بعضهم، هذا الذي رجع الله عز وجل جعله أن يرجع حتى يشوفونه، فلما وصل أخبرهم قال لأني جاءتنا طيور ورمتنا بالحجارة. التفت إلى السماء وهو يرى الطير هذا، قال مثل هذا، رماه الطير هذا وقضى عليه، فالله عز وجل قضى عليهم. فبيت الله عز وجل محمي من هؤلاء الذين يريدون أن يعملوا فيه شيئا حتى يأتي الإذن من الله عز وجل. فالكعبة هنا كما سمعنا على أنها يعني باقية، وإن شاء الله أنها تبقى إلى أن يأذن الله في زوالها وزوال الخلق جميعا. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: عندما يحصل الفساد في الأرض وينتشر ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، كما أنه يرفع القرآن كذلك يهدم البيت، فلا يبقى بيت على وجه الأرض، والذي يهدمه رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، فينقضه حجرا حجرا، وذلك حين ينتهي الإسلام من الأرض ولا يبقى فيها إلا أهل الفساد، فيرفع القرآن وتهدم الكعبة. يعني هذه كلها أخبار صحيحة، علينا أن نؤمن بها ونتقي الله عز وجل في أنفسنا ونعمل الأعمال الصالحة. الفساد ينتشر في الأرض في آخر الحياة، حياة الناس، وذلك يرفع القرآن، القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للعالمين وتكفل بحفظه، إنا نحن نزل الذكر وإن له لحافظون، يبقى إلى يأتي هذا الوقت. ثم في هذا الوقت يكثر الفساد في هذه الأرض ويحدث ما يحدث، والله عز وجل ينفذ أمره وما قدره على عباده. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. نعم. قال حفظه الله تعالى: كذلك من علامات الساعة الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالدخان قيل إنه هو الدخان الذي حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في المجاعة التي حصلت على قريش، حتى صاروا من شدة الجوع إذا رفع أحدهم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والصحيح أنه دخان يأتي في آخر الزمان، وليس هو دخان الذي تراءى للناس وقت المجاعة على قريش، وإنما هو دخان يأتي في آخر الزمان يملأ الدنيا، فالمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة، وأما الكافر فإنه يتضرر منه ويدخل في جوفه وأنفه وفمه ويتضرر، لأنه عذاب. قوله رحمه الله تعالى: وأنه يذهب بالقرآن، أي يرفع كما عرفناه. قال الناظم رحمه الله تعالى: طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. قال حفظه الله تعالى: هذا آخر العلامات، طلوع الشمس من مغربها. جعل الله جل وعلا الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب كما هو المشاهد، وكما في قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود الجبار الذي قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انقطع وانخصم ولم يستطع الإجابة. هذه الآية كما تسمعون في قصة إبراهيم مع هذا الجود الجبار الذي ادعى أنه يحيي ويميت، يعني ادعى الربوبية وادعى الإحياء والإماتة. الله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة، فهو لو قال له أنت لا تحيي ولا تميت، لأن الحياة والإماتة عنده كما قال العلماء أنه سيأتي بواحد يقتله ويترك الثاني يمشي، بمعنى أمات واحد وترك واحد أحياه. ولو قال له هذه ليست الحياة وليست الإماتة، الموجودين عنده سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، ولن ننجح إبراهيم معه في هذه المناظرة. لكن قال له ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت صادق أنك تحيي وتميت وتدعى هذه الدعوة تأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، انقطع، انتهت حيلته. فهذه الشمس كما نشاهدها ونعرفها تطلع كل يوم من المشرق، سيأتي في يوم من الأيام في آخر الزمان تطلع من المغرب، وهذه من علامات الساعة الكبار. وإذا طلعت من المغرب ليست هناك توبة مقبولة من أحد، يعني الكافر لو أسلم إسلامه غير مقبول، المرتكب للأخطاء لو أراد أن يتوب توبته غير مقبولة، لأنهم كانوا يكذبون بهذه الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذكورة في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حينما تطلع الشمس من المغرب والله يصدقون، قالوا الرسول صادق كلام الذي يقوله، طيب هل تؤمنون به؟ يؤمنون، لكن إيمانهم غير مقبول. إذن إذا طلعت الشمس من المغرب انتهت التوبة وانتهى قبول الناس للإسلام، فعلى المسلم أن يبادر وأن يتوب إلى الله عز وجل ما دام في هذه الدنيا، لأن الموت ما تدري متى يأتيك. هل أحد منا يعلم أنه سيبقى إلى صلاة العشاء؟ ما أحد يدري، الموت قد يأتيك بغتة، وينبغي للمسلم أن يكون مستعد دائما. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخفى قضية الموت على الناس جميعا، كلها من أمور الغيب، ما أحد يعرف عنها شيئا. الله عز وجل ذكر في كتابه في قوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الله عز وجل خلق العباد ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وبين على أن النفس هذه أو هذا الرجل وهذا الشخص لا يعلم متى يموت وأين يموت. كل واحد منكم ما يعرف أنه يموت في محل معين، أليس كذلك؟ إذن علينا أن نكون على استعداد دائما، لأن الموت أقرب الإنسان من شراك عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أجر الله جل وعلا العادة على أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب في فلكها، تخرج على أناس وتغيب على أناس، يتعاقب الليل والنهار، يأتي هذا ويذهب هذا إلى آخر الزمان. فحينئذ بدل أن تخرج الشمس من المشرق تخرج من المغرب، وهذا من علامات الساعة يراها الناس حينما تخرج من المغرب، وهذا عند خراب الدنيا ونهاية الدنيا. وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل إسلام الكافر، والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا تقبل توبته. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها. قوله رحمه الله تعالى: طلوع الشمس الأفق من دبوري، الدبور هو الغرب، سمي دبورا لأنه دبر الكعبة. قوله رحمه الله: كذات أجياد على المشهور، أي كذلك من علامات الساعة ذات أجياد، وهي الدابة التي تخرج من أجياد على القول المشهور من أقوال أهل العلم. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تخرج في مكة، قيل تخرج من أجياد من بين جبال أجياد، تخرج على الناس وتسمهم، تكتب على المؤمن مؤمن، وتكتب على الكافر كافر، ولا تدع أحدا على وجه الأرض إلا وتكتب هل هو مؤمن أو كافر، فيصبح الناس متميزين، هذا مؤمن وهذا كافر. يعني أصبح الناس كل واحد يعرف الآخر، الكفار كفار والمسلمون مسلمون، لأنه مكتوب على جبهة كل واحد منهم ذلك. وهذه من علامات الساعة التي أمر الله عز وجل للمسلمين أن يؤمنوا بها وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعملوا الخيرات. نعم. أحسن إليكم. قول الناظم رحمه الله تعالى: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. قوله رحمه الله: آخر الآيات حشر النار، وهي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام، تبيت بهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، ولا تترك أحدا إلا وتسوقه من المشرق والمغرب والجنوب ومن كل مكان. إذن ينبغي لنا أن نعرف هذا، وقع عدن تعرفونه جميعا أو تسمعون عنه. أنا ما وصلت عدن، ولكن كثير الناس وصلوه، وهو في اليمن كما تعرفون، واليمنيون الآن موجودين، والحوثيون موجودون هناك يعملون الأعمال التي نسمعها. هذه النار ستخرج من قعر عدن، تسوق الناس كلهم إلى المحشر. المحشر فين؟ في الشام. تسوقهم ولا تترك أحدا. فهذه من العلامات التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها، ولا يكفي الإيمان بها بس تصدق، لابد أن تعمل الأعمال التي تفيدك، لأنك ما تدري ماذا يكون عليك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله كما أتى في محكم الأخبار، أي الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. يعني هذه الأخبار وهذه العلامات يعني كلها صحت بها الأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسطرها سطر آثارها الأخيار من العلماء. فهناك كتب مؤلفة في هذه العلامات التي تكون آخر الزمان، وطلاب العلم لهم أن يرجعوا إلى تلك الكتب. وذكر المؤلف بعض الكتب الذي سبق ذكرها، وهي متعلقة بأشراط الساعة. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في كتاب الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: كل هذه العلامات التي ذكرها صحت بها الأخبار من القرآن ومن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها ولا يجوز التردد فيها أو التشكيك فيها أو تأويلها، لأن هناك من جهال الكتاب أو من أهل الضلال من يحرف هذه الآيات وينكر مدلولها، ينكر بعضهم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وبعضهم ينكر خروج المهدي، وبعضهم ينكر خروج الدجال. الواجب على المؤمن الإيمان بما صح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يحكم عقله ويكذب بآيات الله، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالمؤمن لا يتدخل في الأدلة، بل يثبتها كما جاءت ويؤمن بها، إن كان عرف معناها فالحمد لله، وإلا يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجد نفسه ويتعسف ويضلل الناس ويشككهم في أمور دينهم. وعلامات الساعة ألف فيها مؤلفات، منها النهاية لابن كثير آخر كتاب البداية والنهاية، ومنها كتاب الإشاعة في أشراط الساعة لابن رسول البرازنجي وهو موجود ومطبوع، ومنها كتاب الإذاعة في أشراط الساعة للشيخ صديق حسن خان القنوجي وهو مطبوع ومتداول، ومن آخرها ما ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب إتحاف الجماعة في ذكر أشراط الساعة، وهو كتاب يتكون من مجلدين، وهو كتاب ضخم وغزير العلم وغزير الفائدة، رحمه الله وجزاه خيرا، وهو مطبوع ومتداول. والعلماء يذكرون أشراط الساعة في آخر كتب العقائد، مثل السفاريني رحمه الله هنا، فالعلماء يذكرونها في كتب العقائد لأنه يجب اعتقادها والإيمان بها وعدم التلاعب بها. يعني هكذا العلماء جميعا الذين ألفوا في العقائد يذكروا في آخر كتبهم هذه الأشراط، أشراط الساعة، لأنها داخلة في الإيمان، وينبغي للمسلم أن يؤمن بها وألا يدخل عقله في ذلك، لأن فيه جماعة أدخلوا عقولهم في هذه النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الآيات الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأولها وحرفوها كالمعتزلة وغيرهم. وينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما حقا إلا إذا آمن بكتاب الله وآمن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة بحمد الله ثابتة وموجودة، والعلماء قد بيّنوا الأحاديث التي وضعها أولئك الأشرار الذين يريدون أن يعملوا شيئا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكذبونها. فالحديث بحمد الله ثابتة، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين. ماذا يبين؟ يبين أشراط الساعة وغيرها من الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلمين أن يؤمنوا بها ويعتقدوها. نعم. أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. نعم. وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيا هنى لمن نال به الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. المعاد مصدر عاد يعود معادا وعودا، والمراد به يوم القيامة الذي فيه البعث، لأن الله يعيد الناس كما كانوا، فسمي المعاد من العود لأن الله يعيد الخلق. قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه الحياة الدنيا، بعدها الموت، ثم بعد الموت البعث، والدور ثلاث كما جاء في الكتاب والسنة: دار الدنيا وهذه للعمل، ودار البرزخ وهي القبر، وهذه دار انتظار مؤقتة وهي دار انتظار مؤقتة، والدار الثالثة دار القرار وهي دار الآخرة. قال جل وعلا: وإن الآخرة هي دار القرار. يستقر الخلق فيها لا انتقال منها، فالدنيا انتقلوا منها إلى القبور، والقبور انتقلوا منها إلى الدار الآخرة، ولا انتقال بعدها. أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار أبد الآباد. فالآخرة هي جزاء على الأعمال التي حصلت في الدنيا، فالدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. وهذا من حكمة الله جل وعلا، أنه لم يخلق الخلق عبثا، بحيث إنهم في هذه الدنيا يعملون الصالحات أو يعملون السيئات ويتركون بلا جزاء. هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وحكمته، لا بد أن هذه الأعمال لها نتائج. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه آية في كتاب الله في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الإنسان الذي ينكر البعث، كلما عندهم عقولهم، فهم تصوروا، قالوا أن إذا سرنا مثل التراب، سرنا ترابا وعظاما كما في الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف يعيدنا أو كيف نعود مرة أخرى؟ وينبغي للمسلم أن يعلم أن الأدلة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها العقل. الله عز وجل يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني إذا كان خلق الناس عبثا أنت تعترف أنك مخلوق، والله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في أحد أنكر أن الخالق هو الله، ما في أحد يقول خلقني فلان ولا فلان، إنما كلهم حينما توجه لهم أسئلة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب هذه الآلهة لماذا تعبدها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. البعث الله جعل فيه أمثلة وأمثلة معقولة. أنت خلقك الله عز وجل من نطفة، ليس من النطفة كلها، النطفة فيها حيوانات كثيرة، وإنما من جزء منها. هذا الجزء الذي تخلق منه يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق جنينا في بطن أمه، والله عز وجل يعلم ذلك. إذا وصل إلى 120 ليلة بحيث أن في هذه الحالة يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يأتيه الملك ويكتب هذه الأشياء التي أمره الله عز وجل بها. هذه كلها نؤمن بها لأنها ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد، يعني استبعدون هذا، كيف يكونون في خلق جديد؟ الله عز وجل أخبر على أنه قادر على إعادتهم، فكما كنت معدوما ثم أوجدك الله عز وجل من هذه النطفة الصغيرة ثم أماتك ثم عشت في هذه الدنيا ارتكبت الأخطاء أو عملت الصالحات فلا بد من الجزاء على ذلك. والله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة من يعني من علم الغيب ما نراهم، هم موجودين ترونهم معنا الآن، كل واحد معه ملكان، واحد عن يمينه واحد عن يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتقرؤون وتسمعون حينما يصلي المصلي إذا زلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأعمال كلها محصية على أصحابها، وينبغي لنا أن نؤمن بها، وأننا إذا ارتكبنا تلك المعاصي في هذه الدنيا وذهبنا ولم نعيد الحقوق إلى أهلها فيوم القيامة يأتي الحساب. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الحساب لا بد منه، وهذا متفق عليه. حينما ينظر الإنسان أو ينظر في أعمال الإنسان يكون عنده حسنات وعنده سيئات، الحسنات تضاعف، والله عز وجل أخبر في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها، يعني من فضل الله على عباده إذا عمل الرجل حسنة تكون له عشر، وإذا عمل سيئة لا تكتب عليه إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله على عباده، تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات. يوم القيامة كل واحد يطلع له هذا الكتاب، إذا كنت ظلمت فلان أخذت ماله واعتديت عليه فلا بد أن يأخذ حقه منك. لماذا؟ لأن الله عدل ولا يظلم أحدا لأحد. والله قال في كتابه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت تفكر في هذا اليوم الذي تفر فيه من أخيك، بدأ بالبعيد شوية، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم ربتك هذه التربية يوم القيامة تفر منها وهي تفر منك، لو جاءت الطائرات والدبابات كلها لا يمكن أن تسمح له إلا أن تقدم نفسك فداء لأبيك ولأمك ولزوجتك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إذا ذاك اليوم يعني هول عظيم وكل واحد يقول نفسي نفسي. إذا يوم القيامة حينما أتى الحساب بين الناس وكل واحد يأخذ جزاءه، إذا كان الأب والأم والابن كل من يفر من الثاني لا يمكن أن يعطيك حسنة واحدة من حسناته، وإنما يريد السلام في نفسه، كل واحد يقول نفسي نفسي. طيب أنت ظلمت عدد من الناس، أخذت أموالهم، اعتديت عليهم، تكلمت في أعراضهم، لأن الكلام الذي تقوله مسجل عليك. طيب يأتون هؤلاء الذين اعتديت عليهم وعملت معهم تلك الأعمال، كل واحد يؤخذ له من حسناتك، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى الحسنات، يعني كان عنده حسنات كثيرة ولكن أخذها الناس الذين ظلمهم في هذه الدنيا. طيب بقي ما يطالبون، ما بقي لهم شيء، من أين تعطيهم؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره ثم يلقى في النار. يعني لا يظن الإنسان على أنه سينجو يظلم الناس ويأخذ أموال الناس ويعتدي على الناس ويتكلم في أعراض الناس وسينجو، أبدا. كل واحد سيحاسب وكل واحد سيؤخذ منه الحق لمن ظلمه، وهكذا. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى، لا بد أن هذه الأعمال لها نتائج. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الكافر يكفر ويفسق ويتمرد ويترك، والمحسن يحسن ويعمل الصالحات ويفني حياته في الطاعات ويذهب عمله سدى. هذا لا يليق بحكمة الله ولا بعدل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعاد. ويوم المعاد وهو يوم القيامة سمي معادا من العود، وهو بعث الأموات، وهو بعث الأموات وإعادة خلقهم كما كانوا في الدنيا. لا يضيع من أجسامهم شيء، كلها تعود كما كانت بقدرة القادر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هذا كما يقولون الذي في الأصابع، هذه الخطوط. الله عز وجل قال هذا القول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، لأنهم قالوا عظام خلاص ما عد حد يأتينا ولا عد حد يستطيع علينا. الله عز وجل يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني سيجمع عظامه هذه كلها، حتى البنان الذي هو في الأيدي، هذه الخطوط الله عز وجل يعيدها كما كانت. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: والبعث أهون عليه جل وعلا من البداءة من ناحية العقل، وإلا فالله جل وعلا كل شيء هين عليه، ولكن من ناحية العقول الإعادة أسهل وأيسر من البداءة. يعني إنسان يبدأ عمل، هذا العمل صعب عليه شوية، لكن إذا كان عنده حاجات كلها جاهزة بيعيدها، الإعادة أسهل. وهذا عند المخلوق، والله عز وجل ما في فرق عنده بين البدء والإعادة. نعم. قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على البداءة قادر من باب أولى على الإعادة. وفي هذا رد على الذين يستبعدون البعث ويعجزون الله سبحانه وتعالى. والبعث يؤمن به أهل الأديان كلهم، المسلمون واليهود والنصارى كما جاءت به الرسل، وإنما ينكر البعث الملاحدة من المشركين وغيرهم. ينكرون البعث لقصر عقولهم وأفهامهم وجهلهم بالله عز وجل وبقدرة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله المستعان. نعم. هذه الآيات كما سمعتم فيها هذا الدليل القاطع: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يقولون كيف يعيدنا بعدما سرنا ترابا وعظاما إلى آخره. الله عز وجل أخبر أنه قادر على إعادته وعلى حسابه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى وقال جل وعلا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، أي يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن البعث هل هو حق، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. قال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذه الآية وضحت للجميع الكفار يظنون أنهم لن يبعثوا، الله عز وجل أخبر بأنه سيبعثهم. ليبعثهم لماذا؟ ليحاسبهم على أعمالهم التي ارتكبوها. وكذلك المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل وبرسوله وأطاعوه وعملوا الأعمال الصالحة كذلك يجزيهم، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. يعني الكفار لهم هذا الجزاء والمؤمنون لهم ذاك الجزاء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى فهذه ثلاث آيات أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بها على حصول البعث والنشور. يعني الله عز وجل أمر رسوله أن يقسم بهذه الآيات التي سمعنا على البعث والنشور وأنه لابد أن يكون. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث في الصحيح. وجبريل عليه السلام لما جاء في صورة الرجل الأعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما قال الصحابة لا يعرف منا أحد، حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل بهذا الجواب لأنه سأله عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام الآن تعرفونه أنتم، شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لها معناها، وشهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يتم إسلام الإنسان إلا بالشهادتين معا، لأن اليهود والنصارى يعترفون بالله تبارك وتعالى أنه الخالق، ولكن هذا الإيمان لا يكفيهم، لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجابه عن الإسلام قال له صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله، يعني تلك الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الإسلام، الشهادة تنطق بها والصلاة تصلي أمام الناس والزكاة تزكي إلى آخره والحج تحج، كل الناس يشاهدونك في هذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر جبريل بأن الإسلام هو هذه الأعمال الظاهرة. قال له صدقت. قال الصحابة عجبنا له، يسأله ويصدقه، المفروض الذي يأتي يسأل عن شيء هو لا يعرفه، لكن هذا يقول له صدقت. سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله بالأمال الغيبية التي لا يشاهدها الإنسان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان. حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا الجواب، قال له صدقت. ثم سألوا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم ذهب عنهم انصرف ولا يدرون أين ذهب. في اليوم الثالث سألهم فقالوا ما ندري. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمهم هذه الأشياء لكن كانت مفرقة، وجبريل جاء بهذا السؤال وجمعها في مكان واحد، الصلاة يعني أركان الإسلام الخمسة كلها وكذلك أركان الإيمان الستة ثم الإحسان. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. قال: وتارة يذكر الله الإيمان به والإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى في أول سورة البقرة. اقرأ إليكم. قال حفظه الله تعالى: وتارة يذكر الله الإيمان به والإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم. قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذا هو اليوم الآخر الذي سمعنا، فنسمع ماذا يكون في هذا اليوم الآخر. وينبغي للمسلم أن يؤمن باليوم الآخر وبعمل بالأعمال التي تنجيه عند الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بما يكون في يوم القيامة ركن من أركان الإيمان، فمن جحده فهو كافر بالله عز وجل. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فلا ينكره إلا الكفرة والزنادقة والملاحدة والفلاسفة، أما أهل الأديان فإنهم يؤمنون بالبعث. نعم. قوله رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا المؤلف الذي يذكر هذه الأبيات والمعلق يعلق عليها جزاه الله خيرا. نعم. قوله رحمه الله تعالى: واجزم يعني اعتقد جازما بلا شك بالبعث والنشور. البعث والنشور بمعنى واحد، فالبعث هو النشور والنشور هو البعث بمعنى واحد. قال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أنشره يعني بعثه، فالبعث هو النشور بمعنى واحد. قوله رحمه الله: واجزم بأمر البعث والنشور يعني بخلاف الكفرة والملاحدة الذين ينكرون البعث، وكذلك الذين يشكون في البعث يقولون يمكن ولا يمكن والله أعلم، فالذي يتوقف فيه ويشك كافر. فلا بد أن يجزم المسلم ويوقن وبالآخرة هم يوقنون، يوقن يقينا جازما لا شك فيه. أما الذي عنده شك في البعث فهو كافر، لأنهم زعموا ذلك الزعم والله عز وجل بيّن أن زعمهم لا قيمة له أصلا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن كان في نفسه شك فإنه كافر. ومن باب أولى إذا صرح ونفى البعث والنشور، قال جل كما قال: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا أولى بالكفر والإلحاد والعياذ بالله. ولهذا قال رحمه الله: واجزم ورد على من عنده شك أو تردد، أو الذي يقول يمكن يبعثون ويمكن لا يبعثون. قوله رحمه الله تعالى: والحشر، وهو جمع الناس في المحشر، وهو صعيد واحد يجمع الله فيه الخلائق الأولين والآخرين، يمد الأرض ويمسح ما فيها من الجبال والمرتفعات فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه آيات في كتاب الله: فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه في سورة طه. فالله عز وجل يعني يجمع الناس كلهم في صعيد واحد أولهم وآخرهم. لعلكم تتفكرون في هذه الأشياء وتستفيدوا منها إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم يحشر الله الخلائق في هذا المكان، مكان واحد، الأولون والآخرون والجن والإنس والحيوانات والطيور والحشرات وكل شيء، كل الخلق يجمعون في هذا المكان، ويحصل زحام شديد في هذا المكان لكثرة الخلق، حتى إن أقدامهم يقع بعضها على بعض من شدة الزحام في هذا المحشر الهائل العظيم. قال جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذه الآية كما تعرفون في سورة الكهف. نعم. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله بعد نفخ الصور، أي الحشر يكون بعد نفخ الصور، والصور هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو قرن هائل مدور فيه أرواح الخلق. ووكل به ملك عظيم من الملائكة وهو إسرافيل التقمه وهو ينتظر الأمر فينفخ فيه 3 نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، النفخة الثانية نفخة الصعق، النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الآية كما تعرفون في سورة النمل. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه نفخة الفزع لأنها على إثرها يتغير العالم، تسير الجبال من أماكنها وتصير هباء، تصير سرابا، تمر مر السحاب، وتنشق السماوات وتتساقط النجوم، وعند ذلك يفزع الناس ويخافون من هذا الحدث العظيم. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه في سورة الحج. وينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقول إلا الحق، فينبغي للمسلمين أن يكونوا مسلمين حقا، وما يكون إنسان مسلم حقا إلا إذا آمن بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه نفخة الفزع، واستثنى الله مخلوقات لا تفزع، قيل هم الملائكة وقيل غيرهم والله أعلم. ثم ينفخ النفخة الثالثة نفخة الصعق وهو الموت، فلا يبقى أحد حي إلا ما استثنى الله جل وعلا. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل حي فإنه يموت إلا من استثنى الله جل وعلا، قيل هي الحور العين في الجنة والله أعلم. قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمعهم، يجمع عظامهم ولحومهم وشعورهم، فتتآلف وتتكون منها الأجسام وتعود كما كانت، حتى لو أن شخصا يعرف شخصا في الدنيا ومر عليه لعرفه، لكن ليس فيهم أرواح. ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثالثة فتطير كل روح إلى جسدها تدخل فيه فيحيون. قال جل وعلا: فإذا هم قيام ينظرون. وأول من يقوم من قبره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، كذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادر وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم يأمرهم الله بالسير إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، مثل الجنود الذين يسيرون خلف العلم لا يتخلف منهم أحد ولا أحد يذهب يمينا أو شمالا. معناها لابد يتجهون إلى هذا المكان المحدد، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم يسيرا سهلا، وإنما عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيسيرون من قبورهم إلى المحشر ويجتمعون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتخلف، هذا معنى قول الناظم: والحشر جزما بعد نفخ الصور. الحشر هو الجمع، ويكون بعدما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثالثة، فتحيا الأجساد ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على وجه الأرض إلى المحشر، ويقومون في هذا الصعيد 50,000 سنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يقفون على أقدامهم، والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل، والعرق يأخذ منهم كل مأخذ على حسب أعمالهم. يعني جاء في الآثار أن العرق قد يبلغ بالناس منهم إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا بجوارك سليم وأنت عندك هذا العرق، فمعنى ذلك أن كل واحد عرقه عليه لا يتعدى إلى الآخر. وهذا هو اليوم العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يعد العد له. نعم. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا وقوف الخلق للحساب، والصحف والميزان للثواب. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم بعدما يطول عليهم الوقوف في المحشر 50,000 سنة، شاخصة أبصارهم، حفاة أقدامهم، عراة أجسامهم، غرلا غير مختونين، فإذا طال عليهم الوقوف قال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليريحكم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني يوم القيامة عندما يطول بالناس ذلك الوقوف ويلجمهم العرق إلجاما، عند ذلك يقولون: ابحثوا لنا عن من يشفع لنا عند الله حتى يريحنا من هذا المقام، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيأتون إلى آدم، وجاء في الآثر أنه قال عليه السلام أنه عصى ربه، لأنه حينما أمره هو وزوجه أن لا يأكل من تلك الشجرة لعب عليهم إبليس حتى أكلوا من الشجرة. وهكذا بقية الأنبياء كل واحد يذكر عذره، إلا عيسى عليه السلام لم يذكر له ذنبا. عيسى عليه السلام لم يذكر له ذنبا، ولكن قال: هذا ليس لي، يعني هذه الشفاعة ليست لي مغلقا. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده جميع الناس الأولون والآخرون، فينبغي لنا أن نؤمن بذلك وأن نعمل من أجله حتى ننجو يوم القيامة إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيأتي ويخر ساجدا صلى الله عليه وسلم بين تحت العرش بين يدي ربه عز وجل، ويطيل السجود ويدعو ربه عز وجل، ولا يزال ساجدا يدعو حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يعني الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بإذنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أذن الله له عز وجل في ذلك، حينما جاء وقال: أنا لها أنا لها، سجد بين يدي ربه، ما قال: يا ربي أشفع شفعني في هؤلاء، وإنما جاء وسجد، سجد السجود الطويل حتى جاءه الجواب من الله عز وجل: ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: عند ذلك يشفع في أهل الموقف بأن يريحهم الله منه ويحاسبهم، فيظهر بذلك شرفه صلى الله عليه وسلم على الخلق، كما قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. هذا هو المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. هو أفضل الخلق جميعا، وهذا من الأشياء التي شرفه الله عز وجل بها، ومنها هذه الشفاعة العظمى الذي يشفع في أهل الموقف. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والصحف والميزان للثواب، فينصرفون من المحشر إلى الحساب، فيحاسبهم الله جل وعلا على أعمالهم يقررهم بها ولا يضيع منها شيء. نعم. فالمسلمون على ثلاثة أقسام: القسم الأول من لا يحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا أخرجه البخاري ومسلم. نعم. القسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث من المسلمين من يحاسب الحساب، قال صلى الله عليه وسلم: من يناقش الحساب. أحسن الله إليك. قال حفظه الله تعالى: والقسم الثالث من المسلمين من يناقش الحساب، قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يناقشون الحساب، يذكرون بسيئاتهم وغدراتهم ويناقشون عليها واحدة واحدة. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون مثل محاسبة المسلمين، وإنما يقررون بأعمالهم لأنهم ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، فلا يحاسبون مثل حساب المؤمنين، وإنما يحاسبون حساب تقرير، يوقفون على أعمالهم وكفرهم وسيئاتهم والعياذ بالله يقررون بها. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الإنسان الذي ينسى يوم الحساب يحاسب نفسه في هذه الدنيا من أجل أن يستريح في الآخرة، فيتوب من السيئات ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل عليه الحساب يوم القيامة أو لا يحاسب. يعني هذه الكلمات توجيه من الشارح جزاه الله خيرا، إن الإنسان الذي لا ينسى يوم الحساب يحاسب نفسه في هذه الدنيا. حاسب نفسك ماذا عملت، إذا ارتكبت بعض السيئات فعليك أن تتوب، فالله عز وجل يتوب على من تاب، وإذا كنت محسن فأكثر من الحسنات، لأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل عنده سواء قليل كان أو كثيرا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خطبته: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تعرفون عمر بن الخطاب من هو؟ وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقال ابن مسعود وغيره من الصحابة: ما كنا عزة إلا بعد أن أسلم عمر رضي الله عنه. فهذه الخطبة منه نسمعها، تفضل. صلى الله عليكم. قال رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. قال جل وعلا: يومئذ تعرضون، أي على الله، لا تخفى منكم خافية. الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنيا فيتوب من الذنوب ويخرج من الدنيا وقد استغفر من ذنوبه وتخلص منها لأنه بإمكانه، وهذا سهل جدا لمن يسره الله عليه، يستغفر الله ويتوب إلى الله توبة صادقة فيغفر الله له. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يستغفر الله، فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر ربه، لا يقول أنا ما عملت شيء. كل واحد منا عنده سيئات ارتكبها، فينبغي للمسلم أن يحرص على نفسه في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا دار عمل، لك أن تعمل، أما إذا مت خلاص انتهى العمل، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا لم يستغفر ولم يتب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه في بقية خطبته: وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كلام عمر رضي الله عنه يقدم هذه النصيحة للمسلمين، ينبغي للمسلم أن يستغفر ربه تائبا ويتوب إليه دائما. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء هم الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة، والإنسان العاقل التقي من يتذكر الحساب ويحاسب نفسه قبل يوم الحساب. قوله رحمه الله تعالى: والصحف والميزان. فبعد الحساب تتطاير الصحف، صحف الأعمال، فكل يأخذ صحيفته. المسلم المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه، والكافر يأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، يفرح ويود أن الناس يطلعون عليه ويقول للناس: هاؤم اقرؤوا كتابيه، لأنه شيء يشرف ويفتخر به. إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت يعني تيقنت، لأن الظن يطلق ويراد به أحيانا اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني متيقنون. قال حفظه الله تعالى: أما الميزان فهو ميزان الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هو حينما يقول والميزان حقيقي له كفتان، لأن فيه بعض بعض المنحرفين ينكرون الميزان ويقولون إنما هو المقصود إقامة العدل. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والموعد غدا إن شاء الله.